وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل مني وكرمه علينا مع احاديث اصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه عند المغاربه وعند جميع اهل العلم بعد كتاب الله وبعد كتاب صحيح البخاري. ما زلنا مع كتاب الذكر والتوبه والاستغفار. نسال الله جل في علاه ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسال الله في عليائه ان يشكر ولاه الامور ان يسروا لنا هذه المدارس وان يجعل ذلك في موازين الحسنات وان يفهمنا اياهم الاخلاص، فان العمل عند ربنا لا يقبل الا بالاخلاص. نعم. صلى الله آمين. أبو زكريا النيسابوري مر علينا كثيرا في ثقة تروى له الجماعة. الإمام مالك هو النجم كما قال إمامنا الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، وهو صاحب مذهب من المذاهب الأربعة المتبعة كتب الله لهم القبول في الأرض. نعم. عن ابن شهاب هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أرضاء الزهري بحر الرواية، كان مدلسا ولذلك العلماء قبلوا تدليسه لأنها تغمر في بحر الرواية. هو سعد بن عبيد الزهري مولى ابن أزهر من الثقات الأثبات روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وسيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم خير. الباب الأول هو باب الحمد والشكر لله جل في علاه على كل صغير وكبير، وهذا الباب من أهم الأبواب. فالدين نصفان، نصف شكر نصف صبر نصف شكر، والشكر من أجل العبادات، وحمد الله جل في علاه من أصلح الصالحات ومن أحسن الحسنات، لا سيما أن الله جل في علاه لما يعني قد أظهر أفضل الصفات وأرقى السمات لأنبيائه وأصفيائه وأوليائه ذكرهم بصفة الشكر. قال الله جل في علاه عن نوح عليه السلام ومن أولي العزم من الرسل قال إنه كان عبدا شكورا. وقال الله جل في علاه عن إبراهيم عليه السلام أنه قال شاكرا لأنعمه. فهذه من أدل الأدلة على محبة الله جل في علاه لتوفر هذه الصفة في عباده. ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس شكرا وعملا لله جل في علاه. وقلنا قبل ذلك الحمد والشكر سواء، إذا انفرد أحدهما دخل الآخر تحته، وإذا ذكر معا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فإذا ذكر أحدهما نزل الآخر تحته، وإذا ذكر معا فلكل معنى. فإذا ذكر معا فالحمد هو الثناء الحسن على الله جل في علاه بنعوت لنعوت الجلال وصفات الكمال. فهنا الحمد ليس لنعمة يزديها الله جل وعلا، ولكن أن تحمد الله جل في علاه على الصفات الكمال وعلى نعوت الجلال، وتكون باللسان إقرارا وبالقلب تصديقا. وهذا بالنسبة للحمد هو أرفع من الشكر، بهذا الحمد أرفع من الشكر، لأن المسألة ليست مقابلة، بل المسألة على جميل ذات الله جل في علاه وعلى نعوت الجلال والكمال لله ربنا جل في علاه. وإذا اجتمع معه الشكر فالشكر يكون على الآلاء وعلى النعم. فلذلك قال علماؤنا بأن الشكر على نعمة يزديها الله جل في علاه، فقال علماؤنا يكون الشكر بالمقابلة باللسان وبالقلب وبالجوارح. قال الله جل في علاه اعملوا آل داود شكرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم القدم، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. فقال الله جل في علاه اعملوا آل داود شكرا. وقال علماؤنا قال بعض الشعراء أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فإذا نظرنا إلى التعريفين فالشكر أعم من الحمد بالنسبة للآلة، لأنه يكون باللسان إقرارا وبالقلب تصديقا وأيضا بالجوارح قولا وعملا. قولا لقول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله وفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فهذا عمل. وأيضا بأن تحدث بنعمة الله جل في علاه، أن تحدث بنعمة ربك جل في علاه باللسان قولا، وأن تحدث بلسان الحال فعلا لله جل في علاه. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة وأيضا ضبطت الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. قلنا بأن الشكر أو الحمد فهو من أجل العبادات، لأنه نصف الدين، وهو محبوب إلى الله جل في علاه لأمور ثلاثة مهمة جدا جعلت هذه العبادة من أجل العبادات. أولا الإقرار بالمنعم، الإقرار بالخالق الرازق الصانع جل في علاه، فهذا إقرار بتصديق الجنان وأيضا بالقول باللسان، وهذا يحبه الرحمن جل في علاه، بل هو أصل من أصول الإيمان أن تقر بالخالق الصانع الرازق سبحانه جل في علاه. فما من دابة إلا الله الذي يرزقها، وما من مانع وما معطي ولا مانع إلا الله جل في علاه. قال الله تعالى ما وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال الله جل وعلا في السماء رزقكم وما توعدون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فهذه المسألة هو ميل القلب لله جل في علاه بالاعتقاد السديد بأن الخالق الرازق هو الله جل في علاه. ولذلك أنت تقر في نفسك قرارا تاما بأنه ما من شيء في الكون إلا بيد الله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. يا ابن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. فإذا الإقرار بالمنعم الخالق الرازق باللسان وبالجنان. الأمر الثاني وهي نسبة النعمة لباريها، وهذا أصل من أصول التوحيد أيضا، لأن جحود النعمة وعدم نسبة النعمة لباريها فيها ما فيها من الكفران يصل إلى النكران وإلى الكفران الأكبر أو الكفران الأصغر. الله جل في علاه وصف لنا ممن ينكر نعائم الله جل في علاه عندما قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تنسى نصيبك من الدنيا، قال إنما أتيت على علم عندي، ولم ينسب النعمة لباريها جل في علاه. وأيضا صاحب الجنة إذا دخل جنته قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة. هنا الكلام هنا السياق يدل على أنه يعني بيقول ما أتاني الله بما أتاني إلا لشيء فيه، إذا كان لفتنة لقرب، لأنه قال ولئن رددت لمنزلتي أنا سأخذ منها ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة لأنني الذي أستحق ذلك. فهذا نوع جحود على نعم الله جل في علاه، وهذا مخالف لقول الله جل في علاه وما بكم من نعمة فمن الله. النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم مخلوق عرفته البشرية، أعظم من واطئ التراب، يقول الله جل وعلا وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة. ولذلك فالمرء لابد دائما يضع نصف عينه قول الله جل في علاه وما بكم من نعمة فمن الله. فهذا الذي يعني يوزع في قلبه الشكر العظيم لله جل في علاه، لأنه إذا أقر بالمنعم وأقر بأن النعمة لله جل في علاه ونسبها لله جل في علاه قد يعني أقر بالربوبية وأدى ما عليه من توحيد الإلهية. لذلك أنت ترى كثير من الذين ينتسبون للالتزام لا يفقهون هذه المسألة، تراه لما يتكلم يقول هذا يعني بحر في العلم دون أن يبين أن نسبة العلم لله جل في علاه أو النعمة لله جل في علاه، أو يقول هذا صوته جميل على قارئ جيد، والأنسب في ذلك أن تقول وهب الله صوتا جميلا أو علمه الله ما لم يكن يعلم، حتى تذكر نفسك دائما أن المسألة بيد الله جل في علاه، وهذه التي تقطع دابر العجب. لذلك إبراهيم بن أدهم قال حق على كل عالم أن يزداد تواضعا لله جل في علاه بعدما علم أنه كان من أجهل الجاهلين فعلمه رب العالمين سبحانه جل في علاه، فلأن يضع التراب على رأسه تواضعا لله جل في علاه من أفضل ما يمكن أن يشكر بها رب جل في علاه. من ذلك أيضا هو إظهار الفقر العبد لله جل في علاه وحاجته له، لأنه لما يجد النعيم تأتي عليه تترى يعلم أنه فقير ويستجدي من ربه جل في علاه، فلا يتوقف ولا يمكن أن يقف عند نعمة من النعائم، بل الذي يتوقف عند نعمة من النعائم ولا يسأل الله تعالى نعمة بعدها كالمتزهد في نعم الله جل في علاه. والمتزهد في نعم الله جل في علاه بخيل على نفسه أولا، جاهله مركب، وهو أبعد ما يكون عن الله جل في علاه، بل فقه التعامل مع الله جل في علاه عظمة الطمع في كرم الله جل في علاه. رأيت كيف أيوب عليه السلام عندما خر عليه جراد من ذهب فأخذ يحسو على نفس الذهب على حجره، فقيل له أوحى الله إليه أما كنت قد أغنيتك عن هذا؟ فقال لا غنى لي عن بركتك. قال بلى وربي ولكن لا غنى لي عن بركتك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نطمع في كرم الله جل في علاه، وهذا من الفقه الراقي الذي عدمه بعض الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنها يعني أعلى الجنة وأوسط الجنة. فهذه بالنسبة للكلام على فضل الشكر. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل دقيق وجديد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمد عليه. يعني هذه دلالة واضحة جدا أنت في أيام حياتك وفي كل ساعات حياتك وفي كل ثواني معدودة تعيشها تتنفس فيها الهواء الطلق، هذه نعمة من نعائم الله جل في علاه، عليك أن تحمد الله جل في علاه. ولو نظرت إلى نعائم الله جل في علاه تراها أنها لا تنقطع وأنها لا تحصى ولا تنحصر بحال من الأحوال. قال الله جل في علاه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأنت إذا نظرت في نعائم الله جل في علاه فإن لم تجد إلا نعمة الإسلام فكفاك بهذه النعمة نعمة، لأن هذه النعمة فيها النشاء بها النجاة وبها الفلاح وبها في الآخرة الخلود في الجنان وجوار الرحمن والنظر إلى وجهه الكريم. هذه ما عندك نعمة مثل هذه النعمة، نعمة الإسلام، فتحمد الله جل في علاه على نعمة الإسلام صباح مساء ليل نهار، وتعلم أن الله جل قد ذكر أولا بالإسلام وأنت في بطن أمك فأخرجك مسلما، فلم تتعنى ولم يحدث لك ما يحدث من اللأواء والمشقة عند أهل الكفر الذين لا يعرفون عن الإسلام شيئا، وإن عرفوا فهم أو فهموا فهما مغلوطة فلم يسيروا على الضرب الصحيح الذي به النجاة. فقد حماك الله جل في علاه وحفظك الله من الشيطان بمثل هذا، فأنعم عليك هذه النعمة العظيمة وهي نعمة الإسلام. فلأن تقف مع هذه النعمة طويلا فلك أن تقف معها وتشكر الله جل في علاه كما قلنا صباح مساء ليل نهار وبالشكر الزيادة. وأيضا من النعائم العظيمة التي أنعم الله بها عليك بعد الإسلام الالتزام. هناك من المسلمين من طرف البطاقة باسم الإسلام ولكنه ينحرف انحرافا عظيما عن ضرب المسلمين وضرب الملتزمين وضرب المتقين المخلصين المخلصين الصادقين المتقين، فتراه منحرفا يمينا ويسارا يتخبطه الشيطان من المس في كل حال وفي كل حين وفي كل دأب، فإنه يتبع هواه طارة ويتبع الشيطان طارة ويتبع الشهوات طارة، كلما أمره وهواه بشيء أخذه. أفرأيت من اتخذ إله وهواه فأنت تكون عليه وكيلة. ثم بعد ذلك النعمة التي هي من أنعم النعائم بعد الإسلام التي هي السبب في التثبيت على الإسلام هو العلم، لأن العلم هو الذي يمكن به أن تثبت على الإسلام، والعلم هو الذي يمكن أن تتعبد به الله جل في علاه على بصيرة، والعلم هو الذي يمكن أن تهدي به غيرك. فإن نعمة العلم لا تدانيها نعمة، فإن من الله عليك جل في علاه بأنك تطلب العلم وأن تلتزم على العلم فهذا من فضل الله جل في علاه. ومن أنعم النعم في باب العلم أن الله جل وعلا يرزقك بطريق سديد سليم في طلب العلم، وأن يرزقك بشيخ مثلا أو بمعلم أو بعالم تراه على النهج السديد وعلى العقيدة الصحيحة ايضا قد اتقن من العلوم ما اتقن. لانك ان ذهبت يمينا ويسارا الى المحدثين او اصاغر في العلم لا يمكن ان تصل بحال من الاحوال. ستعيش ظهرا تطلب العلم خواء وبعد ذلك هباء منثورا، تعيش ظهرا ابدا لا يمكن ان تتقن شيئا من العلم ولا تكون معلما لغيرك بحال من الاحوال. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك وقال انما في اخر الزمان يطلب العلم عند الاصاغر. فالذي قد من الله عليه بمنة عظيمة هو الذي رزقه بمتقن راسخ في العلم. اما الذي كما قلنا ياخذ يمينا ويسارا لهوى او تشهي او لمسألة تجميع الناس عليه مثلا في هذا الباب، فهذا الذي قد ضل واضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. فحتى اذا لم يبقى عالم لم يبقى عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. واياك ثم اياك، وهذا تحذير النبلاء الرفعاء من العلماء يقولون اياك ثم اياك في باب العلم من ابو شبر الذي قد اخذ بعض العلم وقد تصدر للناس ببعض العلم يحسب انه من العلم بمكان او هو كما قلنا من المشايخ بمكان فيتصدر للناس ومن جلس يجلس له، من جلس للناس يجلس له، لكن ان من تحته ان يرتقي او يرتفع او يمكن ان يثبت في مسألة العلم وترى ثمرته على وجه البسيطة لا يمكن هذا بحال من الاحوال الا ان يمن الله عليك بشيخ راسخ ثابت في العلم قد رزق الله على الرسوخ في العلم. هذه مسألة من اجل المسائل في ابواب. اذا قلنا الالتزام هي من الاسلام هو من اهم النعائم وبعده الالتزام ثم بعد ذلك العلم، فان من انعم النعائم في باب العلم هو ان يرزق الله تعالى بالعالم النحليل. لذلك انت ترى لما قال الامام احمد بن حنبل لاسحاق بن راهويه اجلس لهذا الشاب، قال اجلس انا لهذا الحدث صغير السن قريب منا في سننا، اجلس لهذا الحدث وابن عيينة يقول حدثنا وحدثنا. فقال له احمد ان فاتك علم هذا الرجل لا تريده عند غيرك، وان فاتك الحديث بعلو من ابن عيينة تستطيع ان تأخذه بنزول من غيره. لذلك يعني بعض الذين لا يهرفون كثيرا بما لا يعرفون، لا يعرفون كيف مواطن الاتقان في باب العلم فيضلون عن مسائل الاتقان او ابواب الاتقان او المواطن التي بها يمكن الإنسان أن يرتكز العلم عليه. لكن هي مسائل كما قلنا منه من يقدم التربية على العلم، وهذا كلام نظرا كلام صحيح، نظرا كلام صحيح، فإذ الأدب أهم شيء في الإنسان. لكن أي أدب أنت أصلا أنت تفهم كيف تتأدب أنت لا تعلم أصالة؟ الأدب أصالة نابع من العلم. وإن قلنا قدموا الأدب على العلم وقالوا دائما تقول التربية والتعليم، ما تقول التعليم وإيش والتربية، لكن الأدب هذا الأدب الأخلاقيات الحسنة الراقية من وين تؤتى؟ من وين أنت تأتي بها غير من أنت أصلا تطلع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف؟ لأن المسألة مش مستحدثة. أن تأتيني بالبروفيسور الفلاني من المنطقة الفلانية مثلا أو حضر الدكتوراه في التربوي وتراه أصالة ضئيل العلم، ضئيل العلم الشرعي، فهذا له أن يتكلم معك مع بعض محدثات النفسيات لكن لن يصل إلى الطريق السديد. طريق السديد فقط نابع من الكتاب والسنة، لا يمكن أن تصل به إلا أن يكون نابعا من السيرة التطبيق اسمه التطبيق العملي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله تعالى لما أمرك أن تأتسي ما أمرك أن تأتسي لا بالتربوي الفلاني ولا بالنفساني الفلاني، لا، أمرك أن تأتسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، والائتساء بالرسول صلى الله عليه وسلم في كلية أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا ضيعت على نفسك أمرا لا تستطيع أن تستدركه بحال من الأحوال ولا أنت مع نفسك ولا حتى مع غيرك. يعني ممكن تجلس لكثير ممن يشرحون الكتب وهم يسردون الكتب لا يتقنونها. انا سمعت بعض من شرح في كتاب من اجل الكتب من كتاب اصول الفقه وهو يعني سنة كاملة يشرح كتب هذا الكتاب اللي هو امتع كتب اصول الفقه، وان نظرت وسمعت لا ترى اصولا بحال من الاحوال، ما فيش كلام عن الاصول، المسألة كلها سرد والسرد ليس فيه ثمة اتقان لباب اصول الفقه. وهذه معناها ان هي اصالة فيها تعمية على الناس. انت الان تريد ان تجرد وان تخرج من يرتكز عليه الامة، الارتكاز الامة لا تأتي الا كما قلنا بالارتكاز على اصول الراسخين في العلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من علامات الساعة ان يطلب العلم عند الاصاغر. فمن انعم النعم عليك ان يرزقك الله جل في علاه برجل تقي نقي قد استقام امره وكان على عقيدة سليمة. يمكن ان تصل لرجل راسخ في العلم في اي علم، مش كل العلم راسخ في العلم، اذا مش في كل العلوم، لو كان على عقيدة ضالة لا يمكن ان تراه راسخا في كل العلوم، يكون راسخا مثلا في الاصول، راسخا قل في علم الاسانيد، لكن ضال في اعتقاده، مضل اعتقاداته ليست هي اعتقادات السديدة التي يرضى عنها الله جل في علاه. لا هذه حيات لابد ان تلتغى، وهذه عقارب لابد أن تنفذ سمها عليك، ولا يمكن لك أن تتقي هذا السم بحال من الأحوال، لأنك لا دراية ولا علم لك بذلك. لذلك كان ابن سيرين وغير ابن سيرين يقولون إن العلم دين، فانظر من تأخذ عنه دينك. ولذلك كان الإمام الشافعي في معرفة السنن والأثار ينقل عنه الإمام البياقي قال: والذي نفسي بيدي لا نأخذ إلا ممن عرفنا ولا نتلقى، كما قال يوسف بن عبد الأعلى، قال: واختبر من تأخذه أو اعرف من تأخذه بعقيدة سليمة، بعلم، بحفظ، بعدالة، بديانة، هذا الذي تأخذ منه العلم. فمن أنعم النعم عليك أن ترفع يدك سحرا وتقول: اللهم ارزقني بعالم جليل يكون صاحب عقيدة سديدة وله رسوخ في العلم حتى أتعلم على يديه. أما أن تذهب يمينا ويسارا كما قلت لك، دائما الذي يتخبط عشواء هذا غير موفق، والمسألة دائرة على القلوب، فمن كان صادق النية فإن الله تعالى يوفقه، ومن كان غير ذلك فكلما خلط له. وعلى قدر التخليط يا الإنسان يمكن له أن يدخل وممكن له ألا يدخل. فهذه أيضا من نعائم الله جل في علاه على المرء التي إذا عددها لا يمكن أن تنتهي ولا تنحصر بعدد. ثمرات الشكر لله جل في علاه منها أولا تثبيت النعمة، من أهم ثمرات الشكر. آسف لأنني صدرت الباب على ما أثني به، وصدر الباب أقول من ثمرات الشكر جلال العبادة لله جل في علاه. أعظم العبادة لله جل في علاه أن تذل لربك جل في علاه، أن تكون عابدا حقا لله جل في علاه، هو الشكر على النفس الذي تأخذه يدخل ويخرج، أن تتنفس شكرا وحمدا لله جل في علاه، أنك في صباح وفي مساء عند نوم عند يقظة تحمد الله جل في علاه. وأنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، كان إذا قام النوم قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا. وأيضا تراه إذا أخذ فراشه حمد الله، لأنه يقول كما بين المسلم في غير ما موضع في سنته أنه كان يقول من أجل الكلمات التي يحبها الرحمن جل في علاه: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعلم فاطمة حتى تستعيد عن الخادم، علم فاطمة وعلي أن يقول: سبحان الله 33 والحمد لله 33 والتكبير 34. فهذا أيضا حمد الله في الصباح وفي المساء، ختام اليوم حمدا وابتداء اليوم حمدا لله جل في علاه. وأيضا بعدما أن يصلي لربه جل في علاه تراه يستغفر ثم يحمد الله جل في علاه على هذه نعمة أن الله جعله وفقه وسدده في هذه العبادة، وتراه يقوم ليلا لله جل في علاه شكرا لله عملا اعملوا آل داود شكرا، وقال: أفلا أكون عبدا شكورا. فالحمد من أعظم ثمرات الشكر، والحمد لله جل في علاه هي من أجل العبادات أن تتعبد الله بالحمد وبالشكر. لذلك قلنا الدين نصفان، نصف صبر ونصف شكر. لذلك العلماء اختلفوا اختلافا عظيما في التفريق بين الغني الشاكر والفقير الصابر، أيهما أفضل؟ وهذا الخلاف العريض لأن في الشكر عبادة من أجل العبادات، في الشكر كما قلنا باللسان والقلب والجوارح عبادة من أجل العبادات، بها تفريج الكروبات، فيها إدخال السرور على المسلمين والمسلمات، فيها التقرب العظيم من رب الأرض والسماوات بالنفقات العظيمة، فهذه كما قلنا من أجل العبادات عبادة الشكر. لذلك قال بعض العلماء: الغني الشاكر أفضل وأعظم أجرا عند الله من الفقير الصابر، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها تمني النبي للغنى لحديث الصحيح صحيح مسلم من سنة 8 لأن يكون له مثل جبل أحد ذهبا، ولكن قال ينفقه يمينا ويسارا لا يبقى إلى الدنانير للدين. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الصحابة الكرام الفقراء يقولون يعني يصلون كما نصلي على الأغنياء يبذلوننا بالنفقة، فقال السلام: ألا أدلكم على شيء يعني تسبقون به من فضلكم بالنفقة؟ ثم قال لهم: أن تسبحوا 33 وتحمدوا 33 وتكبروا 33 وتكملوا 100 بلا إله إلا الله. فسمع الأغنياء ما قال السلام للفقراء، فقال الأغنياء مثل ما قال الفقراء بعد الصلاة، فقاموا قالوا: يا رسول الله قالوا مثل ما قلنا، فقال النبي: وفضلونا بالنفقة، فقال النبي السلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك قال الله جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لرجال نصيب ما اكتسبوا النساء، الى ان قال: وبما انفقوا. فبين التفضيل هنا ايضا بايش؟ بالنفقه. فقالوا: اذا الغني الشاكر افضل عند الله من الفقير الصابر، لا سيما انه صدر الباب في حديث الترمذي عن ابي كبش الانماري قال: الدنيا لاربعه نفر، ثم قال: رجل اتاه الله المال والحكمة، وصلت الحكمة على المال، يعرف لربي حقه ويصل به رحمه، قال: فهذا بأرفع المنازل. أما الفقير الذي انتوى التحق به، ومعلوم أن الذي يلتحق أدنى من الأصيل هذا يعتبر فرع عن أصل، فقالوا ذلك دلالة على أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. أنا لست مصدد الكلام على هذا لأنه في باب آخر سيأتي في هذا الخلاف بين الفقير الأفضل الفقير الصابر أم الغني الشاكر، لكن أنا أبين هنا فضل هذه النعمة، فضل الشكر، فضل هذه العبادة. فإذا الشكر من أجل العبادات، والثمرة الثانية المهمة في هذا الباب هو تثبيت النعمة، الشكر تثبت به النعائم. قال الله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وكان السلام دائما ما يستعيذ بالله من زوال النعمه، يقول اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك. فتثبيت النعمه اعظم الوسائل لحفظ النعائم وحرص النعائم هو الشكر لله جل في علاه. فاذا شكر ثبتت النعمه واتى بالزياده، اذا شكر ثبتت النعمة، وإن ثبتت النعمة تزداد بعد ذلك أصناف وأصناف، وللنعمة أخوات، وسبيل الأخوات لهذه النعمة من رب الأرض والسماوات هو عظيم شكر الله جل في علاه. قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، وهذا فيه ضمنا التثبيت، لأنه لا يقول بالزيادة إلا إذا ثبت الأصل، يعني لا يكون هناك زيادة إلا إذا ثبت الأصل. يبقى إذن الآية شوف هذه البلاغة والفصاحة العظيمة، أنه أتاك بالأمرين في كلمة واحدة، لئن شكرتم لأزيدنكم، وهذه الزيادة لا تكون إلا بعد ثبوت الأصل. يبقى إذن الشكر في تثبيت النعمة، فإن خفت على نعمة أن تذهب عنك، زوجة صالحة قانتة خفت أن تذهب عنك، أو علم خفت أن يذهب عنك، أو مال تنفقه في سبيل الله خفت أن يذهب عنك، أهم ما الوسائل التي تثبت هذه النعمة لك بها هو شكر الله جل في علاه. لئن شكرتم لأزيدنكم، وأيضا مع الشكر بعد تثبيت النعمة زيادة هذه النعائم. لذلك أنت ترى كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله تعالى في الصغير والكبير، وكان يأمر بحمد الله جل في علاه على هذه النعمة، عندما قال عجب الأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته السراء شكر وذلك خير له. لذلك قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة، وأمره بالشكر. من ذلك أيضا بلوغ رضوان الله جل في علاه، من الثمرات العظيمة في التي يعني تكون للرجل الشاكر لله جل في علاه بلوغ رضوان الله جل في علاه. وبلوغ رضوان الله جل في علاه إذا رضي الله عن عبد لا يسخط عنه بعد ذلك أبدا، وإن العبد لا يزداد الرضا بعد الرضا والرضا بعد الرضا حتى يرتقي إلى منزلة المحبوبية التي لا ينزل عنها، هذه في الدنيا، وإذا تكون له النجاة في الآخرة. وأنت ترى في الآخرة أنه إذا حل رضوان الله جل في علاه هذا من أنعم النعيم، لأنه لما في الحديث الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، ونودي في أهل الجنة فقالوا ألم تبيض وجوهنا، ألم تنجينا من النار، ألم تدخلنا الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد ذلك أبدا. فما لهم من نعيم مثل هذا النعيم أن الله تعالى قد رضي عنهم، وهذا الرضوان ما لما حل عليهم لا يسخط الله تعالى بعد ذلك عنهم أبدا. وهذا سبيله في الدنيا أن يرتقي المرء من درجة المحبة إلى درجة المحبوبية، فيزداد الرضا بعد الرضا، فيكون الرضوان عاما شاملا، فكلما ازداد المرء تقربا إلى الله تعالى ازداد الله رضا عليه، وكلما أساء أو تعدى الحدود أو تجرأ، والإنسان وليد الخطأ إن صح التعبير، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، اللهم أن تغفر جمع وأي عبد لك لا ألم. لكنه إذا ارتقى لدرجة الرضوان فإن الله تعالى يعني يرزقه التوبة الأوبة بعد كل معصية وبعد ما كل بعد كل خطيئة يقع فيها. وكما قلنا هذا دأب المؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن خلق مفتنا، قال يقيم على الذنب أو يأتي الذنب أو يعود إلى الذنب فألفين بعد ألفين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أن تغفر جمع وأي عبد لك لا ألم. فإذا رضوان الله جل في علاه يكون بشكر الله، وأعظم ما يمكن أن يعني أن يصل به المرء إلى ثمرة من ثمرات الشكر هو رضوان الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة فحمد الله عليها، وإذا شرب الشربة حمد الله عليها. فإذا رضوان الله جل في علاه، لو سألت عن الوسيلة أو السبيل اليسير الذي يصل بك إلى رضوان الله جل في علاه فلا يسخط عليك بعد ذلك أبدا، هو أن تحمد الله على كل صغير وكبير ودقيق وجليل، وأعظم منه أن تحمد الله على البلية لأنها نعمة في صورة بلية وأنت لا تدري، وأنت لا تدري، لأن الحمد لله على البلية دلالة على رضا أنك قد رضيت بالله ربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه قال أنا ما يعتلين ما يهمني أصبحت على نعمة أم على بلية، ففي كل قدر ولكل عبادة. فهذا الحمد لله جل في علاه على كل شيء معناها الرضا التام عن الله جل في علاه، وهذا أعظم ما تصل به مكانة عند ربك جل في علاه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه. وقال صلى الله عليه وسلم كان دائما يحمد الله على السراء، فإذا جاءت الضراء قال الحمد لله على كل حال. قال الحمد لله، هذا حمد الله جل في علاه، فهذا من اعظم، هذا الذي هذا الذي لم يرتقي فيه اليه كثير من الفقهاء الا القله من المحققين، بان من اعظم الحمد الحمد على البليه، لانك في الحمد على البليه فيك اولا التسليم التام لله جل في علاه، هذا اول شيء تسليم القلب، وهذه ركن العبوديه الاعظم، الخضوع التام مع الانقياد التام والتسليم التام. والامر الثاني بانك تعتقد بان الله يبتليك ليرفعك لا ليهلكك، فهذا اسمه حسن الظن بالله، هذه عباده عقديه اخرى من اعظم العبادات، وهي حسن الظن بالله جل في علاه. ارايت كيف انكر على الذين يظنون السوء بالله جل في علاه؟ قال والظانين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء. فانت تحمد الله جل وعلا البليه فيها حسن ظن بالله جل في علاه بان الله يبتليك ليرفعك لا ليهلكك. فهذه ايضا كما قلنا من تمام وصول المرء الى اعظم الثمرات في الحمد والشكر رب الارض والسماوات، الا وهي رضوان الله جل في علاه مع التسليم التام لله جل في علاه. ثم انتقل المصنف الى الباب الثاني، وهو باب عظيم جدا. هذا الباب هو باب استجابه الدعاء، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لاحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلا، يعني لم يستجب لي. فهنا هذا الباب باب عظيم، وباب الدعاء، ولنا فيه مسائل لو الوقت سيسمح لنا سنتكلم عليها. عندنا اجزاء ثلاثه او اقسام ثلاثه، اولا الكلام عن الدعاء وفضل الدعاء. الامر الثاني ان للدعاء المستجاب شروط واداب، لان هذه شريعة، الدعاء عبادة، فما دام الدعاء عبادة كما سنبين اذا هو من شرع الله، فلا يمكن للانسان ان يأتي به مقبولا الا بما سنه وشرعه الله جل في علاه، لانه قد قال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الا له الخلق والامر، تبارك الله رب العالمين. فالله جل في علاه هو الذي يشرع، وانت ان اردت ان تتعبد لا تتعبد الا بما شرع، هو لا يرتدي الا ان يعبد وحده، ولا يرتدي بعباد الا ان يكون قد شرعها جل في علاه، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. ثم نتكلم في شروط الدعاء، يبقى شروط في الداعي، شروط في المدعو به، شروط في الدعاء نفسه، حتى يصل المرء الى التشريع الذي شرعه الله جل في علاه فيكون مستجاب الدعوه. وما من احد قد توفرت في هذه الشروط وانتفت الموانع الا والله استجاب الله دعاءه، لابد ان يستجاب له هذا الدعاء، لان الله جل في علاه قد اوجب على نفسه ذلك، لان الله جل وعلا قد امنا ان قد اكرمنا امنا علينا واكرمنا وجاد علينا بان ما من داع يرفع يده لله جل في علاه الا والله سيستجيب له. فانت على يقين. لذلك كان عمر بن الخطاب من فقه الراقي يقول والله اني لا احمل هم الاجابه ولكني احمل هم الدعاء، ان وفقت فانا سيستجاب لي. لذلك عطاء يقول اعلم اخ الاسلام، اعلم انه اذا يسر الله على لسانك الدعاء فقد يسر لك العطاء. لابد يقينا ان علمت ان الله تعالى قد يسر لك الدعاء، اذا فقد يسر لك العطاء وقد استجاب لك، وهذا امر جلل تعرفه من نعم الله جل في علا العباد كما سنبين. الدعاء قال يستجاب لاحدكم، فالدعاء من اجل العبادات واصلح الصالحات واحسن الحسنات. هذا الدعاء اعظم ما يتقرب به المرء لله جل في علاه، فيه ما فيه من انواع التوحيد الثلاث. الدعاء من اعظم العبادات لانك تجمع فيه قضية الكون الكبرى فتتعلم بها من لله جل في علاه. فانت تدعو الله باسمائه الحسنى وصفات العلى، هذا اقرار وتقرب وتوسل باسماء الله الحسنى وصفات العلى، وهذا ركن ركين من الاعتقاد في الله جل في علاه. الثاني انك ان كنت تدعو فتظهر فقرك لله مع اعتقادك السديد بغنى الله جل في علاه، وانت تعلم انه ما من شيء في السماوات وفي الارض من دقيق ولا جليل ولا صغير ولا كبير، وما من خزائن السماوات والارض الا بيد الله جل في علاه، فهذا اعتقاد الربوبيه، وتعلم ان ما اعطاك الله لا احد يستطيع ان يرده بحال من الاحوال، وما منعك الله لا يستطيع احد ان يعطيك اياه بحال من الاحوال. قال الله جل وعلا ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يردك بخير فهو على كل شيء قدير، فلا راد لفضله في الايه الاخرى، فلا يمكن ان يرد بحال من الاحوال. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوا الا بشيء قد كتبه الله عليك. الغرض المقصود انت في الدعاء اولا كما قلنا تأتي بالركن الأول من أركان التوحيد وهو الأسماء الحسنى وصفات العلى بالثناء على الله جل في علاه، وأيضا بالدعاء. أنت ما تأتي بالاسم من أداب الدعاء كما سنبين، تأتي بالاسم المناسب للمطلب الذي تريده. والأمر الثاني هو أن تظهر فقرك لله جل في علاه، وأن تعتقد اعتقادا جازما بأن الغنى وصف ذاتي لله جل في علاه، وأن الفقر وصف ذاتي لك، فقد أظهرت فقرك وأظهرت خضوعك وذلك وحاجتك الماسة لربك جل في علاه، وأنت تعتقد أن الله الذي يغنيك، وأن الله جل في علاه هو الذي يعطيك، وأن الله هو الذي يرفعك، وأن الله هو الذي يستجيب. هذه توحيد الربوبية. والثالثة توحيد الألوهية، لأن الدعاء عبادة. فقد أتيت بأنواع التوحيد الثلاثة. إذا قضية الكون كلها أو كلها هي منصبة في في العبادة. لذلك لما هذا لا يبعد بقى أن نقول بفهم دقيق بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وهذا الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الدعاء هو العبادة، يبقى أنت تعلم أن أجل العبادات التوحيد. قضية الكون الكبرى توحيد الله جل في علاه كامن ذلك في الدعاء. ولذلك ترى أن الحديث الآخر الذي فيه ضعف يفسر لك، يقول إن قلت لا من عندي صلاة، الصلاة فيها الدعاء، إن قلت فيها الزكاة، الزكاة أصلا يسحبها أيضا الدعاء، الحج فيها الدعاء، الصيام أيضا فيه الدعاء، دعاء لا, لا, لا, لا ترد. ومع ذلك نقول هذه عبادات، فإذا أصل هذه العبادات ولبها وأسها وأساسها وركنها الركين الدعاء، لأنه في الحديث الضعيف قال الدعاء مخ العبادة، لبها أصل أصيل في العبادة هي الدعاء. ليش؟ لأنها كما قلنا جمع الأنواع الثلاثة بقضية الكون العظمى، بقضية الكون الكبرى. لذلك سماه الله تعالى في عبادة، وأطلق عنه العبادة في كتابه عندما قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. إذن الدعاء هو عبادة. قال وقال ربكم ادعوني يعني اعبدوني، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي. وقال الله تعالى عن ابراهيم انه قال واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، يعني يدعون من دون الله، فدعاء هنا عباده. والنبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك وقال الدعاء هو العباده، فضله عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي بسند صحيح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. الله أكبر. إذن هذا متزايد في عبادة من أجل العبادات. قال من لم يسأل الله يغضب عليه. لما أسألكم طبعا مش عايز السرد هذا من فعل. لما الغضب؟ لما هذا الوعيد للرجل الذي الذي لا يدعو الله جل في علاه؟ تمام أحسنت. لسان حالي يقول استغنى عن ربي جل في علاه. كلا إن الإنسان لا يطغى. أنت ترى أصحاب الوجهات، أصحاب الأموال الذين عندهم الحشم والخدم وعندهم الأموال الطائلة والسلطان والمكانة، ممكن تراه في بعض الأحيين لا يريد أن يرفع يديه، مش محتاج لشيء يرفع يديه، بل هو أحوج الناس إلى أن يرفع يديه بأن ينجيه الله جل في علاه، لأن الفتن تأتي عليه تطرى. الغني قال فيه لأن الغنى قرين العجب وقرين الطغيان. قال الله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ويعني أظلم الظلم أن ترى نفسك مستغنيا عن ربك جل في علاه، وأنت أفقر ما تكون لله جل في علاه. هذا فعل الشيطان. الشيطان هو الذي رأى نفسه مستغنيا عن الله جل في علاه، لذلك قدح في حكمة الله عندما قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني ليوم القيامة لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. فالعبد دائما لابد أن يصف نفسه بالفقر لله جل في علاه ويرى ذلك. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. هو الآن تزهد في عبادة من أجل العبادات، والأمر الثاني بلسان حاله يقول أنا مستغني عن ربي جل في علاه، وهو أفقر ما يكون إلى الله. قال الله جل في علاه في الحديث القدسي أشرف حديث عند أهل الشام، قال يا عبادي كلكم ما استثناء، حتى الأنبياء دخلوا في الأمر، نعم كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم. الغرض المقصود العبد فقير جدا لا جل في علاه، لذلك قال من لم يسأل الله يغضب عليه. وأيضا في حديث آخر في السنن بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. هذه دلالة واضحة جدا على فضيلة هذه العبادة الجليلة، لأننا كما قلت تصطحب فيها قضية توحيد قضية الكون الكبرى بأركان التوحيد الثلاثة. قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء، دلالة أيضا على فضيلة الدعاء. وأيضا بلسان حال النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من عرز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل عن السلام بالسلام. أعجز الناس من عرز عن الدعاء، الذي يعجز عن الدعاء هو الذي لم نرى فيه بحال من أحوال الخير، لأن الله تعالى إذا وفقك للدعاء فهو أراد أن يرفعك وأراد أن يجيبك وأراد أن يعطيك ولا يمنعك. فمن تراه عاجزا عن أن يرفع يديه لله جل في علاه فليرجع إلى إيمانه، فليختبر نفسه، فإنه في على شفير هلكة وإنه في خطر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بلسان حاله كأنما كان يرفع يديه لله جل في علاه، يدعو الله جل في علاه في كل نازلة وفي كل أمر من الحوالك، يرفع يديه لله جل في علاه كأنه يقول ائتسوا بي فإني أدعو ربي، قد قال الله تعالى فمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وهذه كما قلنا مكمن الربوبية هنا أيضا، عندما قال الكافر قال صادقا في دعوته كما سيأتي فإن الله قد استجاب له. عكرمة رضي الله عنه وارضاه كان حال كفره لما ركب البحر وأنف أن يذهب ينصاع ينقاد النبي صلى الله عليه وسلم، رفع يديه لما تلعبت به الأمواج وعلم أنه لا بد حتمية الموت هنا، فرفع يديه قال اللهم إن أنجيتني، صادق هنا الدعوة صدق اللجأ لله جل في علاه، قال اللهم، وهذه شروط الدعاء كما سنبين، صدق اللجأ لله، قال إن اللهم إن أنجيتني لأذهبن لمحمد وأدخل في الإسلام، ودخل في الإسلام، أنجاه الله تعالى وقد قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، صدق الله فصدقه. الغرض المقصود أن الدعاء من أجل العبادات ومن أعظم الصالحات ومن أحسن الحسنات، فيه كما قلنا الإقرار بتوحيد رب الأرض والسماوات. لكي يستجاب الدعاء ونحن على يقين من استجابة الدعاء، لأنه ما دعا امرء قط إلا وله إحدى خلال، إحدى ثلاث خلال، بأن الله يستجيب له نفس عين الدعوة أو يعطيه فوق ما دعا وأفضل ما دعا، لأن هذا هو الخير له، أو يدفع به بلية، أو يحجزها الله جل في علاه له في الآخرة، هذه هي الرابعة تكون في الآخرة، أو قل هي ثلاث الخلال، بأنه يستجيب نفس الأمر أو ما هو فوقه واحدة، أو يدفع عنه بلية ثانية، أو يحجزها له في الآخرة نجاة، تكون نجاة له. فإن قلنا كيف يصل المرء إلى استجابة الدعاء، ما منا من أحد إلا وله مطلب عزيز، ما منا من أحد إلا ويعتمل في نفسه ما يعتمل، يريد أن يشكو لربه، يريد أن يرتقي منزلة معينة عند الله جل في علاه، فكيف يصل إلى أن أنه إذا رفع يديه استشعر بقلبه وظرفت عيناه الدمع بأن الله جل وعلا قد استجاب له هذا الدعاء. استجابة الدعاء منوطة بشروط ثلاثة، شروط لابد أن تتوفر في الداعي نفسه، في الداعي نفسه، وشروط في المدعو به، وشروط في الدعوة. الشروط التي لابد أن تتوفر في الداعي، أول هذه الشروط أن يكون صادق اللهجة، صادق النية، حاضر القلب، صادق اللهجة، صادق النية، حاضر القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في السنة أيضا صحيح، قال ادعوا الله، هذا حديث ونتكلم فيه لكن حسنه كثير من المعاصرين وهو يعني يحتج به، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ليس الشاهد هنا، الشاهد فيما يأتي، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يقبل من قلب غافل له، فإن الله لا يقبل من قلب غافل له. فلذلك أنت ترى موسى عندما جاء في بعض كتب أهل الكتاب أن موسى رفع يديه يدعو الله جل في علاه، فكان يبكي وهو يدعو وتضرع وتذلل لربه جل في علاه، فجاء الشيطان ليقطع عليه ما هو فيه، يريد أن يضيع عليه حضور القلب، لأن بحضور القلب لابد فيها من استجابة الدعاء. وقد ضربنا مثلا عظيما في ذلك عندما قام عكرمة وكان صادق الدعوة لله جل في علاه، وكان كافرا، كان حينئذ كافرا، فدعا الله مخلصا لله جل في علاه وترك الأنداد وترك الأصنام وترك الآلهة الباطلة، فدعا الله وحده لا شريك له، والله يقول أمن يجيب المضطر، فبالاضطرار يكون فيه صدق اللجأ إلى الله جل في علاه وصدق النية وصدق اللهجة مع حضور القلب، وهذا الذي حدث من عكرمة، فدعا الله جل وعلا أن ينجيه، فإن أنجاه الله جل وعلا يذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويبايعه، وقد كان وقد بايع محمدا وقد قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. إذن الشرط الأول أن يكون صادق الدعوة حاضر القلب عند الدعاء. الشرط الثاني لابد أن يكون حسن الظن بالله جل في علاه، هذه من أهم الأسباب التي يستجاب لك فيها بالدعوة لله جل في علاه. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء وانا معه ما ذكرني. انا عند ظن عبدي بي وانا معه ما ذكرني هذه ارتبطت هذه بتلك. انا عند ظن عبدي بي انه اذا رفع يديه قد استجبت ساستجيب له وانا معه ومعياتي هنا باجابه الدعاء. يعني هذه فيها تفسير للاجابه لانه قال انا عند ظن عبدي بي ثم قال انا معه ما ذكرني. انت تذكره بالدعاء فهو معك بالاجابه. في تفسير الحديث هنا لما يقول انا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. انت ظننت بربك انه يستجيب، ظننت بربك العطاء، ظننت بربك الجود والكرم وان الله لا يحرمك ما دعوته به. هنا الجزئيه الاخرى في الحديث من اهم ما يمكن في قلبك حسن الظن بالله جل في علاه، لانه قال وانا معه ما ذكرني. قد تذكر الله جل في علاه بدعاء الثناء، وقد تذكر الله جل في علاه بدعاء العباده اللي هي المساله. تفضل. تذكر الله بدعاء الثناء، هذا ذكر الله لا اله الا الله الحمد لله وان تستغفر الله، هذا دعاء الثناء. وتذكر الله بدعاء المساله، اللهم اعطيني اللهم ارزقني. وهنا يقول الانسان في الحالتين في الذكرين قال الله تعالى وانا معه ما ذكرني. يبقى انا معه ان اثنى علي بالقبول، وانا معه ان ذكرني بالدعاء بالاجابه. هذا من اقوى الادله على انك ان تستيقن بحسن ظنك بالله جل في علاه ان الله يستجيب دعائك بحال من الاحوال. انا عند ظن عبدي بي، فان ظن بي خيرا فله، وان ظن بي شرا فله، كما في مسند احمد قال في الحديث الذي في الصحيحين وانا معه ما ذكرني. ان ذكرني دعاء الثناء فانا ذكرته بالقبول، وان ذكرني بدعاء المساله ذكرته بالاجابه. ان تكون حسن الظن بالله جل في علاه، وان تعتقد اعتقادا سديدا بان الله جواد كريم، وان الله لا يمنعك، وانك ان رفعت يديك لله جل في علاه لا يردك بحال من الاحوال خائبه. وهذا جاء صريحا في حديث الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله يستحيي من العبد ان يرفع يديه فيردهما صفرا. ان الله حيي كريم، وهذا من حياء الله جل في علاه وكرم الله يكون. فكلما اعتقدت الكرم لله جل في علاه كلما جاد الله عليك بقدر اعتقادك في كرم الله جل في علاه. ان الله حيي كريم يستحيي ان يرفع العبد يديه فيردهما صفرا او يردهما خائبتين. فانت ما رفعت يدك لله جل في علاه لا يمكن ان تنزل هذه اليد الا وقد استجاب الله لك. كان بعض الصالحين يرفع يديه ويقول اعلم ربي انك ارحم علي من امي ومن نفسي، فان رأت امي ما انا فيه لاستجابت، وانت ارحم علي من امي. هذا من باب حسن الظن بالله جل في علاه. وايضا ان تعلم بان الله جل وعلا جواد كريم، وان تعلم انه ما من شيء في السماوات ولا في الاراضين من صغير ولا كبير ودقيق ولا جليل الا بيد الله، وان من شيء الا عندنا خزائنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار. ارايتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض؟ فاذا تعلم ان الله تعالى ان السماوات والارض او خزائن السماوات والارض بيد الله جل في علاه، وان من شيء الا عندنا خزائنه. اذا مطلبك مهما سما ومهما كان غاليا ومهما كان عاليا فاعلم ان الله سيعطيك اياه. وعند الله ايش؟ ولا شيء. عند الله ايش؟ اعطاه كلام، انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. فان تكون حسن الظن بالله جل في علاه، ان تعلم ان الله تعالى لن يردك خائبا بحال من الاحوال، وان تعلم بان الله تعالى بيده كل شيء وبيده الخير كله واليه يرجع الامر كله. من الثالث من الشروط التي لابد ان تتوفر في الداعي حتى يكون مستجاب الدعوه ان ياكل حلالا، ان ينأى بنفسه عن اكل الحرام. اخي الكريم، ما من خير ياتيك إلا ولابد أن يكون السبيل إليه أكل الحلال. أكل الحرام لا يثمر الرجال بحال من الأحوال. رأيت البخاري، كان البخاري كل البخاري لأن أباه قد عاش على حل ومات على حل وتركه له الحل من المال. عندما قال له يا بني تركت لك ألف ألف درهم ليس فيه من درهم فيه شبهة، ما قال حرام، قال فيه درهم شبهة لا. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا. نتجرأ كثيرا ونتعدى كثيرا، لكننا نظن بالله الخير وأن الله تعالى يغفر الكثير من الزلل ويقبل القليل من العمل. فمن الشروط التي لابد أن تتوفر في الداعي حتى يكون قد مستجاب الدعوة ألا يأكل حراما. والحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول إن الرجل يطيل السفر، هذا من أسباب استجابة الدعاء. قد ورد كما سنبين في مواطن استجابة الدعاء هو السفر، ثلاثة لا ترد دعوته المسافر. قال يطيل السفر، ليس السفر فقط الذي قال فيه السلام السفر قطعة صد من العذاب، قال يطيل السفر يعني أخذ بسبب من أسباب استجابة الدعاء ولا يستجاب. قال الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، والأشعث أغبر هذا الفقير إلى رب جل في علاه، الظاهر بأن الناس قد ازدروا وهو عند الله له ما له من القرب، ومع ذلك لا يستجاب الدعوة، أكل درهما حراما لذلك لا يستجاب الدعوة. وهذا الذي حدث بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لما قال له العبد الذي كان يسأله في كل ليلة وفي كل يوم عن الخراج، من أين أتيت بهذا الخراج؟ فنسي في ذات يوم، ليعلمنا الله جعل له حكم بذلك، فنسي في ذات مرة، ثم بعدما أكل من طعامه قال له العبد ما سألتني من أين هذا الخراج؟ قال من أين خراجك؟ فقال له هذا حلوان كهانة كنت قد تكهنتها في الجاهلية، فأدخل إصبعه مع أنه معذور شرعا وعقلا وفطرة لا يعرف، رفع عمات الخطأ الإسلام المستكروا عليه ولا يعلم أن هذا المال من مال الحرام، فهو معذور عند ربي جل في علاه ولا يعاقب ولا يحاسب، لكنه يعلم أن المرأة إذا قام أمام الله جعله طاهرا نقيا تقيا بعيدا عن كل حرام فأنه يكون مستجابا عند ربه جل في علاه، فأدخل أصبعه في فمه حتى أخرج هذا الطعام. نعوذ بالله من التفريط ومن التعدي على حدود الله جل في علاه. قال كن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يطيل السفر أشعث أغبر ويرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب أن يستجاب له وقد أكل حراما وشرب حراما. هذا في الصحيح السلام يقول الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، أخذ بالسبب الأول السفر، الثاني أشعث أغبر، الثالث رفع يديه موقنا بالإجابة، رفع يديه لكن هنا مانع من الموانع، لأننا قلنا الدعاء لابد أن تتوفر فيه الشروط تنتفي الموانع، توفرت الشروط أشعث أغبر يطيل السفر رفع يديه متضرعا موقن بالإجابة، لكن جاء المانع يمنع من استجابة الدعاء، يأكل حراما أكل حراما، قال أكل حراما قد شرب حراما فأنى يستجاب له. أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، ولذلك نقول بأن المرء لابد أن تتوفر فيه هذه الشروط حتى يستجاب أو تستجاب دعوته. الرابع إظهار الصدق في عبادة الله تعالى بالدعاء، إظهار الصدق في عبادة الله بالدعاء. إذا سأل سائل وكيف يظهر المرء الصدق في عبادة الله بالدعاء حتى يكون مستجاب الدعوة؟ سؤال إليكم، من الشروط التي لابد أن تتوفر في الداعي حتى يكون مستجاب الدعوة بأن يكون صادق العبادة الله جل في علاه في هذه العبادة الجليلة الدعاء، صادقا مع الله تعالى في هذه العبادة، كيف يظهر صدقه؟ أنت الزائر الضيف الكريم الذي لا يأتي إلا مع العصافير، إحنا عندنا بتأتينا في يوم المولد ولا بتأتينا في متى أنت؟ أنا أريد أفهم متى بتأتينا أنت؟ ليش تتقطع؟ ما الذي يحملك على التقطع؟ أجبني، أنا سألك فأجبني، ليش تتوانى؟ الابتسامة جميلة جدا، ترى أنك رجل مقبول لكن ليست إجابة، أريد الإجابة، ليش تتوانى؟ ليش؟ استمر يستقر الخير لك، تفضل أجب أو أحد، كيف؟ سؤال، قلنا من الشروط التي إذا تحلى بها المرء يكون مستجاب الدعوة أن يكون صادقا في عبادة الله تعالى بالدعاء، وكيف يظهر صدقه؟ ما يهم أحد، من؟ ما اسمه؟ من؟ وكذا في 300 واحد بتعد عليه سوء إصبعك، ما اسمك؟ أحمد، الله أكبر، طيب أحمد كثير الحمد خلي بالك وكثير المحامد، تفضل، ما يلجأ لأحد غير الله، جميلة لكن ليست هذه الإجابة، أحد، ليش بتضحك؟ هي أحد بتضحكك؟ تفضل أحد. بالإشارة قد تكون بالنية، أنا قلت كيف يظهر صدقه مع الله جل في علاه، النية هذه من الخفايا مش الظواهر. أحد عبد الباري، هذا نشوز الدعوة. أدي شيخ محمد ممتاز لفوق ضفوك، هذا هو الصادق حقا والذي يدعو ويدعو ولا يمل ولا يكل. وهذا جاءت من الحديث لا يتعجب، هو بيعبد، فصدقه في العبادة أنه يكرر هذه العبادة، لأن الله جل وعلا لا يتبرم بإلحاح الملحين بل يحب الإلحاح من عباده جل في علاه. فصدق العبد يدل أو صدق العبد يظهر بإلحاحه على الله جل وعلا ليل نهار صباح مساء في الصحراء في الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، يلح على الله جل في علاه بالدعاء. فإذا الشرط الرابع الذي لابد أن يتوفر في المرء الداعي، فهي شروط التي لابد أن يتوفر في الداعي، هو أن يكون صادق العبادة لله على التقرب إلى الله جل وعلا بالعبادة، ويظهر ذلك في الإلحاح، لا يقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي، فهو دائما على إلحاح في عبادة الله جل وعلا، يرى الأنثى ويرى اللطفة ويرى الرقة ويرى أيضا رقة القلب ولين القلب وحلو الإيمان عند رفع اليد بالدعاء لله جل في علاه. من الشروط الأخرى التي لابد أن تتوفر من شروط المدعو، شروط المدعو فيه، شروط المدعو فيه أن يكون جائزا، شروط المدعو به شروط لابد أن تتوفر. احنا ما زلنا نقول القاعدة الحكم أو الإجابة أو ما نريد أن نصل إليه له شروط وله موانع، فلابد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. وقلنا من الشروط شروط في الداعي. الثانية شروط في المدعو به، شروط المدعو به حتى يستجاب هذا الدعاء، أن يكون قد دعا بأمر جائز لا بحرام، ألا يدعو بحرام، ألا يدعو بحرام. وهذا أيضا نستخلصه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. لا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدعو بإثم، هذا اسم جنس ينزل تحته كل الآثام، ما يدعو كالذي كالأبلة السفيه الجاهل الجاهل المركب يدعو بتيسير الزنا أو يدعو بتيسير شرب الخمر أو يدعو بأن يتزوج امرأة أبيه، يدعو بذلك، هذا دعاء باسم، أن يدعو باسم ينزل تحته كل جنس، هذا اسم جنس ينزل تحته كل اسم، أو يدعو بقطيعة رحم، فهذا أيضا من الحرام الذي لا يستجاب به الدعاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو باسم أو بقطيعة رحم. ولذلك يدلك على الشرط الأول الذي لابد أن يتوفر في الدعاء المستجاب. وصف الدعاء المستجاب ألا يكون دعاء باسم ولا بقطيعة رحم، لأن قطيعة الرحم هي المظلمة، فالعلماء يقولون وقطيعة قطع الرحم اسم أيضا جنس يدخل تحته كل فساد ذات البين بين الناس، فقطيعة الرحم أيضا هي كل فساد بين الأخوين بين المسلمين بين المؤمنين هي من قطيعة الرحم، لأن احنا عندنا رحم واسع جدا، هو رحم ايش؟ رحم الإسلام الأخوة الإسلامية، ورحم آخر هو رحم النسب ده أضيق، وفوقه رحم الايه؟ رحم العلم أبوة الشيخ وبنوة التلميذ، وهذا الرحم. فإذا هو يقول علماؤنا في ذلك بأنه إذا لم يدع بإثم أو قطيعة رحم فكل إثم كل صغيرة أو كبيرة من الذنوب والمعاصي تنزل تحت هذا القول من سلم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، فساد ذات البين هي أوسع ما يمكن أن ينزل تحت قوله أو قطيعة رحم. الشرط الثاني ألا يتعدى في الدعاء، ليستجاب لك الدعاء ألا تتعدى في الدعاء، لأن الله جل وعلا قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. والدعاء الذي يعتدي فيه المرء لا يستجاب. لما دخل سلم مر على رجل يدعو فيقول اللهم ارزقني القصر الأبيض في ميمنة كذا وكذا، فالنبي سلم قال سيأتي أقوام، قال لو سأل يا بني لو سألت الله الجنة وتعوذت من النار كان خيرا لك، لو سألت الله الجنة وتعوذت من النار كان خيرا لك، فإنه سيأتي أقوام يعتدون في الدعاء. فهذا إنكار، إنكار مبطن. هو الآن بلطف وعرفه من النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه سيأتي زمان على أقوام يعتدون في الدعاء، فالذي يعتدي في الدعاء لا يقبل. لذلك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. إذا قال لا يحب المعتدين إذا لا يستجيب لهم من باب أول، لأن الله إذا إذا إذا كان كره من المرء الاعتداء فإنه لا يقبل له أو لا يقبل منه الدعاء بحال من الأحوال. هذا بالنسبة للشروط التي تتوفر في المدعو. يبقى لنا الشروط التي لابد أن تتوفر في الدعاء، وهذا مصلحة عظيم جدا، لأن الشروط التي لابد أن تتوفر في الدعاء مناسبة الأزمان، مناسبة الأحوال، مناسبة الأمكنة، يبقى مناسبة الأحوال، مناسبة الأزمان، مناسبة الأمكنة، هذه شروط لابد أن تتوفر في الدعاء نفسه حتى يلقى القبول عند الله جل في علاه. وهذا نفصله إن شاء الله مع ضرب الأمثلة بالصور المشرقة على أن من توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع استجاب الله له في التو وفي الحال، كنبينا عندما قال لجبريل لأبي بكر عندما قال اللهم أنجز لي ما وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدت، اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، يعني بعدما دعا هذا الدعاء قال جبريل قال أبو بكر يا رسول الله هون على نفسك والله إن الله سينجز لك ما وعدك، فقال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل آتى ببشارة النصر. وسنضرب على ذلك أمثلة كثيرة جدا في هذا الباب من الصحابة من التابعين الذين قيل فيهم أنه مستجاب الدعوة فما استجاب الله له دعوته إلا وهو قد توفرت له الشروط وانتفت عنه هذه الموانع، كالبراء بن مالك، كالأنس بن النضر، كغير ذلك من الصحابة الكرام. وهذا إن شاء الله نفصله الأسبوع القادم.